ما يخالف نعفيك من النحو. قال الله رحمه الله: وقال تعالى: ومن هذا مقام ربه جنتان، فذكرهما ثم قال: ومن دونهما جنتان، فهذه اربع. قال الطائفه: من دونهما اي اقرب منهما الى العرش، فيكونان فوقهما. وقال الطائفه: طائفه تحتهما، وهذا في لغه العرب. وفي الصحاح: وهذا ايش؟ وهذا في لغه العرب. وفي الصحاح: دون نقيض فوق. ويقال: دون هذا اي اقرب منه. والسياق يدل على تفضيل الجنتين الاوليين بوجوه: احدها قوله ذوات احنان، جمع فنن وهو الغصن، او جمع فن وهو الصن، اي اصناف شتى من الفواكه وغيرها، ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. الثاني فيهما ماذا قال في اللتين بعدهما؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، مقابل فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. الثاني فيهما عينان تجريان، وفي الأخرين فيهما عينان نضاختان، وهي الفوارة والجارية السارحة، وهي أحسن من الفوارة لأنها تتضمن الفوارة والجريان. الثالث فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الأخرين فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولا ريب أن الأول أثمن. ذوات أفنان يقابلها متهامتان، أن قلنا ثو فيهما فاكهة ونخل ورمان، واللي قابل فيهما فاكهة ونخل ورمان يقابلها فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. ولا ريب أن الأول أكمل. قال الطائفة: الزوجان الرطب واليابس، وفيه نظر. وقال الطائفة: صنف معروف وصنف من شكل غريب. وقال آخرون: نوعان ولم يزيدوا. والظاهر أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر، لأن اختلاف أصناف الفواكه أعجب وألذ للعين والفم، والله أعلم. الرابع: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرها. وفي الأخرين: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وفسر الرفرف بالمجالس والبصر والفرش. وعلى كل فلم يصفه بما وصف به فرش الأولين. الخامس: وجنى الجنتين دان، أي طريق سهل يتناولونه كيف شاءوا، ولم يذكر ذلك في الأخرين. السادس: فيهن قاصرات الطرف، أي على أزواجهن، فلا يردن غيرهم. وقال في الأخرين: حور مقصورات في القيام، ومن قصرت طرفها على زوجها أكمل ممن قصرت بغيرها. السابع: ممن قصرت بغيرها. السابع: أنه طيب. فيها أيضا قاصرات الطرف، قلنا قاصرات أطرافهن على أزواجهن، هذا معنى. المعنى الثاني أن أزواجهن أيضا لا ينظرون إلى غيرهن لكمالهن وحسنهن، فهن قاصرات طرف الأزواج. فعلى الوجه الأول يكون الطرف قاصر، فهو من باب إضافة اسم الفاعل إلى فاعله، وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله. طيب، الآية تحتمل هذا وهذا، والقاعدة أننا نحملها على المعنيين. فهن قاصرات أطرافهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، وهن كذلك يقصرن أطراف أزواجهن عليهن، بحيث لا يريد الإنسان سوى هذه الزوجة. أما الأخرى فقال: حور مقصورات في الخيام، هن مقصورات. نعم. السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه. طيب، فإن قال قائل: في الخيام ما تؤدي إلى التفضيل، مقصورات في الخيام، أفلا تؤدي إلى التفضيل؟ أو يقال نعم، أو يقال لا تؤدي إلى التفضيل لأن الأولى لم يذكر في الخيام، فهن سارحات في الخيام وفي الرحبات وفي كل مكان، ومع ذلك هن قصر الطرف. فالظاهر أن قوله في الخيام لا يدل على التفضيل. نعم. السادس: السابع أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه، ولم يذكر ذلك في التي بعدها. الثامن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا يقتضي أن أصحابها من أهل الإحسان المطلق الكامل، فكان جزاؤهم بإحسان كامل. التاسع: أنه جعلهما جزاء لمن خاف مقامه، والخائفون نوعان: مقربون وأصحاب يمين، فذكر جنتي المقربين ثم جنتي أصحاب اليمين. العاشر: أنه قال: ومن دونهما جنتان. والسياق يدل على أنه نقيض فوق، فكان للمقربين منهم الجنتان العاليتان، ولأصحاب اليمين اللتان دونهما. والراجح أن لكل واحد جنتان، وقيل لمجموع الخائفين يشتركون فيها. ويرجح الأول قوله صلى الله عليه وسلم: هما شأنان في رياض الجنة، إحداهما جزاء أداء الأوامر، والثانية جزاء اجتناب المحارم. انتهى كلامه. طيب، فإن قال قائل: في الجنتين الأخريين قال فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، ولم يذكر ذلك في الأوليين، قال فيهن قاصرات الطرف. فالجواب أن قوله فيهن مع قوله في بقية الآيات فيهما تدل على أن أوصاف الحور في الجنان الأربع كلها، يعني خيرات الحسان تشمل الأولى الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين. مفهوم؟ تمتاز الأوليين بأنهن قاصرات الطرف في مقابل مقصورات في الخيام. أما خيرات حسان، خيرات الطباع، حسان الوجوه، فهذه شاملة للجنات الأربع، ولهذا تجن فيهن خيرات حسان. والجلالين رحمه الله قال فيهن، لا تعود إلى، يعني حسب تفسيره، لا تعود إلى الجنات الأربع، ولكن فيهن أي في قصورهن وعلاليهن، ولكن الصحيح ما أشرت إليه. ولهذا لم يذكر ابن القيم رحمه الله هذه الجملة أنها خاصة بالجنتين الأخرين. شيخ، نعم، حسن الله إليك، في قاصرة الطرف قلنا أنها تكسر طرف زوجها عليها. نعم، أحسن الله إليك، إذا قلنا أن مقصورات أي قصرت أطرافهن على أزواجهن، ما في طرف، ما ذكر في الثاني طرف، مقصورات لكن أحسن مقصورات الله. الطرف فرق بين المقصورة الطرف، لأن ما تنظر ما خارج الخيمة. طيب، مثلا لو حصل التقابل مثلا، وقدر أنه في غير القرآن وجد مقابلة، هل نأتي بالمعنى الثاني؟ هنا إذا فلانة قاصرة الطرف، تحتمل هي تقصر طرفها أو من يراها يقصر طرفها. إذا وجد معنى متقابلان، يعني هل ممكن نضيف على أحدهما معنى زي مدام صالح؟ نعم. إذا وش فات المقابلة؟ ها؟ إذا ما فات المقابلة، هو مقابلة بس يبين هذه أفضل في أن نساءها قاصرة الطرف في أنفسهن وقاصرة الطرف من غيرهن. نعم. لا لا، واحدة. والظاهر والله أعلم أن هذا مثل قول رسول: جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وأن الأوليين للمقربين، والثانية الأخرين لأصحاب اليمين. نعم. قال: وإذا تأملت السياق وجدتها فيه تلوح لمن له عينان، سبحان من غرست يداه بجنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم ذلك، أو أعظم بالحق على الحال. هي في الجنان كآدم وكلاهما تطويله من أجل هذا الشأن، هي أي الفردوس في الجنان كآدم في البشر، أي أن الفردوس خلق الله بيده، وآدم خلقه الله بيده، وكلاهما تفضيله من أجل هذا الشأن، ما هذا الشأن؟ خلقهما بيده. لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكران. الجهمي لا يثبت لله بيديه ولا يثبت أن الله خلق آدم بيده ولا خلق جنة الفردوس بيده، ولكن يرى أن المراد باليد القوة والقدرة، ولهذا قال لكن من الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو الذكران، ولد عقوق عق والده ولم يثبت إذا فضلا على الشيطان. صدق رحمه الله. الجهمي عق والده عق آدم حيث أنكر هذا الفضل الذي ميزه الله به، وهو أنه خلقه بيده، فقال إن الله خلق آدم بقوته وخلق الشيطان أيضا بقوته. إذا لا فضل لآدم على الشيطان، مع أن الله أشار إلى هذا الفضل بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فكلاهما يقول على علاقة الجهم، فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة ليس ثم يداه. هذا رأي من؟ الجهم. آلاءهما ونعمتاه وخلقه آلاءهما، يعني مش من آلاء الله ونعمه وخلقه، كل بنعمة ربه المنان. قد أفلح العبد الذي هو مؤمن، ماذا ادخرت له من الإحسان، ولقد قد أفلح العبد الذي هو مؤمن، ماذا ادخرت له من ماذا ادخرت أنت يا الله. قد أفلح العبد الذي هو مؤمن، ماذا ادخرت له من الإحسان، ولقد روى حقا أبو الدرداء ذاك عويمر أثرا عظيم الشان، يهتز قلب العبد عند سمائي طربا بقدر حلاوة الإيمان، ما مثله أبدا يقال برأيي، أو كأن يا أهلا بذا العرفان، فيه النزول ثلاث ساعات فإحداهن ينظر في الكتاب الثاني، يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان، فترى الفتى يمسي على حال ويصبح في سواها ما هما مثلان، هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشان، والساعة الأخرى إلى عدن مساكن أهله هم صفوة الرحمن، الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب فلا تكن بجبان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان، والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تائب ندمان، أو داع أو مستغفر أو سائل أعطيه إني واسع الإحسان، حتى يصلي الفجر يشهدها مع الأملاك تلك شهادة القرآن، هذا الحديث بطوله وسياقي وتمامي في سنة الطبراني. يقول مالك رحمه الله لما قضى الله عز وجل لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي، كذا عندكم العرش، قال تكلمي يعني الجنة، فتكلمت فقالت قد أفلح المؤمنون. الجنة تكلمت بهذا الكلام، قد أفلح المؤمنون. اقرأ الآيات إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا شئت أن ترث هذه الفردوس فعليك بالصفات العشر المذكورة: المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مالومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاد لا والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه سبع صفات عليك بها، أنا قلت عشر ولكنها صارت سبعا، عليك بهذه الصفات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. ثم ذكر حديثا يقول: ولقد روى حقا أبو الدرداء ذاك عويمر أثرا عظيم الشان. إن كان يمكن أن نقرأه الآن. نعم، ها في الشرح. طيب، أي أن هذا الدرداء روى هذا الأثر موقوفا عليه، ومثله لا يقال بالرأي. قوله أو كان، أي أو كان قاله الدرداء، فيا أثر بذلك. ولفظه ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات بيقين، في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل، فينظر الله يبقين يبقين نعم يبقين من الليل، فينظر الله في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن، وهي مسكنه الذي لا يسكن فيها، التي وهي مسكنه الذي يسكن فيه لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء، إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشر. ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له، ألا سائل يسألني ألا سائل يسألني فأعطيه، ألا داع يدعوني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. رواه الطبراني في المسند. على كل حال، إذا صح هذا عن أبي الدرداء فإن مثله لا يقال بالرأي، وأبو الدرداء ليس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فيكون له حكم الرفع. نعم. أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الفردوس التي ورثته بيد الله عز وجل تركها الله بيده، وأظن قد جاءت الحديث بأنها عدل الذي تركها الله بيده، ثم قال لها شكري. إيه، هو يمكن من جهة الأوصاف، من جهة الأوصاف قلنا نعم مثل ما ذكرت أنها عدل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بناء الجنة. وبناؤها اللبناء من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص الإقيان، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان، ليس بمختلفين لا ينكرهما ليس بمختلفين لا تنكرهما، فهما الملاط لذلك البنيان. هنا يقول رحمه الله: أو خالص العقيان، العقيان هو الذهب، وقولها الطين مسك أو زعفران ليس بينهما تناقض، لأنهما يكونان مخلوطين ويملط بهما البناء، فلا تنافي بينهم. نعم. فصل في أرضها وحصبائها وتربها. والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرأة تنال العينان. في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك العظيم الشان. هذا لحسن اللون لكن ذاك لطيب الريح صار هناك تشبيهان. حصباؤها در وياقوت كذاك لالئ نثرت كنثر جمان. وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان. الدرمك شو معنا؟ لا لا بد ها؟ ايش؟ شرح؟ والفصل اللي سبق؟ نعم شون؟ يضرب لونه الى صفر. ها؟ قال وكذلك شبهها بالدرمك وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه الى صفرة مع لينها ونعومتها، وهو معنى ما ذكره سفيان بن عيينة عن مجاهد ان ارض الجنة من فضة وتراب من مسك، فاللون في البياض لون الفضة والرائحة رائحة المسك. المعنى الباقي واضح. نعم نعم. أما قوله هنا يقول رحمه الله وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من الغزلان، وذلك لأن المسك يقولون إنه دم نوع من الغزلان كما قال المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، وأن هذا النوع من الغزلان يروض على صفة معينة ثم بعد ذلك يطارد حتى يتعب، فإذا تعب نزل منه دم عند سرته، ثم يأتون هؤلاء أو يأتي هؤلاء الذين يتولونه فيربط هذا الدم بخيط ربطا شديدا قويا من أجل أن لا يعود الدم إلى الجسم، ومن أجل أن لا يأتي هذا الجزء شيء من الغذاء، وبعد مدة ينقطع عنه الغذاء فيموت، ثم ينزل مسكا في وعاءه ما هو؟ هذا الجلد الذي انفصل، وهذا المسك. هذا النوع من المسك يقولون هو أطيب أنواع المسك. هنا لا ما يموت لكن الدم لما إذا وصل إلى الغشاء ييبس ثم يشهد، يعني هو يسقط إذا يبس انفصل، ثم بعد ذلك يركضون مرة ثانية لأنه يعود الدم. نعم ايش؟ المسك احسن ريحته ولا العود؟ اي المسك ضربه المثل بالطيب احسن من العود، لكن بس المسك الموجود الان الظاهر مو هو المسك الاصلي اللي يضربه المثل، ولا الان فيه مسك قد تكون رائحته تخنق بعض الناس. نعم لكن يمكن هو بالاصلي. نعم ايش؟ لأن ما في الجنة غزلان. هل أنهار العسل من نحل؟ لا نعلم أنها ليست من نحل. إيه ننفي ننفي أنهار معروف أنه ليس فيها نحل. أصل الجنة ما فيها إلا أهلها والولدان والحور فقط. نعم لكن للمصلحة، كما أنه يوسم الحيوان بالنار من أجل المصلحة،

ولما يجعل الله عز وجل بينهم من الستر. وخيامها فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان. مقاصير جمع مقصورة، فيها أبوابها من ذهب ودر ومرجان. والإنسان لا يستطيع أن يتخيل مثل هذا الحسن، مهما بلغ تخيله في القوة لا يستطيع. وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار، يعني ناء الخيام بالرياض وعلى شواطئ الأنهار ذي الجريان. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. الله أكبر. نساء لو قابلت الشمس والقمر لقلت الشمس والقمر منكسف من نورها وبهائها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان. فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان، هن خير حسان. عندي بها زيادة واو. خيرات أخلاق حسان أوجها، فالحسن والإحسان متفقان. أفاد المؤلف أن قوله تعالى فيهن خيرات الحسان أن الخيرات تعود إلى الأخلاق، والحسان تعود إلى الوجوه، فهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه. إذن هن كاملات ظاهرا وباطنا. نعم. وشواطئ معطوف على خيامها. نعم، برياضها وشواطئ، يعني وبالشواطئ. هكذا عندي أيضا وهي واضحة، هي مكتوبة عليها عندك. إذن نعم. ها؟ لا غلط، هذا مكتوب عليها معناها مكسورة. لا ولا تصلح. ولا تصلح السنة، لأن المراد إن الخيام منصوبة بالرياض وعلى الشواطئ، وتعرف إن الخيام اللي على الشواطئ يعني لها حال أحسن. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم كان فسرنا النيل بأنه الكيلو وما يزيد. نعم. أقول ما جمع صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين ما جاء ابن عباس أنه ليس الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. إيه؟ لا نعلمه. لا لا نعلمه. سيف الرسول قال ألف عام ينظر في ملكه ألف عام، نعرف هذا، لكن مراده ما فيها من النعيم. أما مسألة المدد أو المساحات فهي هي. أين لا واحد قبل وخيامها منصوبة بالرياض، يعني شيخ نقل ستها منصوبة. إيه بس ما ندري هل نسبت على سبيل التعبيد، المهم هي فيها ما تشتهي الأنفس، يعني لو اشتهيت أن تنقل نقلت ما هي مشكلة، ما أنت براح تدور عمال ينقلونه. اللهم اجعلنا من أهلها. أربعة، هذا الرابع. استمر. فصل في أرائكها وسرورها. فيها الأرائك وهي من سرر عليهن الحجار كثيرة الألوان، لا تستحق اسم الأرائك دونها تئك الحجال وذاك وضع لسان. بشخانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت ذي الأركان. الأرائك هي السرر التي عليها الحجال. الحجال مثل الخيمة الصغيرة، ولكنها كما قال المؤلف رحمه الله كثيرة الألوان. وقال إن السرر لا تستحق أن تسمى أريكة إلا بهذا، إلا بالحجال. وقول هذا وضع لسان، يعني اللسان العربي. ثم قال البشخانة في لغة فارس هو ظهر البيت ذي الأركان. معنى كلامه أن البشخانة في لسان فارس هي في اللغة العربية ظهر البيت ذي الأركان، هكذا يظهر لي. عندك اقرأ. نعم. وش؟ كشت خانة. كشت. كشت يعني زها خانة يعني بيت. إيه. أنا عندي مركبة. ها. كشت خانة. يبش خانة. كشت خانة. لا كشت خانة. الخانة هي بيت. يسمونه الخانة بيت. خلنا نشوف كلام. وقوله بشخانة يدعونها الخ أي أن الأريكة تسمى باللسان الفرس بشخانة. ها؟ التي تعلق فوق السرير ولغة باس. تعلق فوق السرير، لكن يقول إن هو ظهر البيت الأركان. يقول شو اسمه؟ ها؟ قال الناظم في حد الأرواح قلت ها هنا ثلاثة أشياء، أحدها السرور والثاني الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه، والثالثة الفراش الذي على السرير، ولا يسمى السرير أريكة حتى يجتمع ذلك كله. وفي الصحيح الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة. وفي الحديث أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة، وهو الزر الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارها. إيه. المهم إنها هي الحجارة اللي تسمى البشخانة في لغة فارس كذا؟ يعني هي لغة فارسية. إيه وش تقول أنتم؟ يعني مركب عن كلمتين فشت خانة. فشت. نعم وخانة. إيه. خانة يسمى البيت. إيه. فشت الظهر. الظهر. ولهذا يقولوا هو ظهر البيت ذي الأركان. نعم. ها؟ سطحه. يعني هم في لغة فارس هي غير القصور. اي نعم خيام وقصور هي. نعم الشيخ كتبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان له في الجنه ملك يرى اقصاه كما يرى انه هنا، يقول انه في الجنه يعني في الزوايا لا يرى الله، يعني كيف الجنه؟ اتساع المكان. نحن قلنا تعليقا على هذا، قلنا لاتساع المكان ولما جعل الله بينهم من الستر. ممكن يكون الرجل يرى زوجته والزوجة لا ترى الزوجة الأخرى. لا لا لا، هو يغشى إحداهن والأخرى لا تنظر، ما ترى. لكن هو إذا أراد أن يرى الثاني يرى، لأنه يرى. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وقد يكون بينهم ستر، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أشجارها وثمارها وظلالها. أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ذاني، كالسدر أصل النبق مخضود مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان. هذا وظل السدر من خير الظلال ونفع الترويح للأبدان، وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح للأحساء، وثمارها أيضا ذوات وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح للأحساء وثمارها أيضا وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان. والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان، أو أنه شجر البوادي موقرا حملا مكان الشوك بالأغصان. وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني. هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعياني. يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان، وأتوا به متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان، أو أنه متشابه في الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني.

تفريج الأحسن. يعني تفريح تفريح. نعم. لا الظاهر أنه ينطلق من الشجر شيء يبهج النفس، لأن هذه الأشجار أو الأوراق لها خصائص. نعم. طيب أي نعم. هنا يشوفون في هذا، يقول قول المؤلف يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان، هل هذا يدل على أن ابن القيم يرى جواز نقل القرآن بالمعنى؟ نعم، يمكن لأنه أراد يعني الإشارة، ولا لفظ الآية هو لفظ الآية، الآية فيهما من كل فاكهة زوجان، لكن بس كلمة بها هي اللي أوجبت الإشكال. نعم، بس الآية متغيرة، الاقتباس لا بأس، الاقتباس يأتي بالآية بلفظه. على كل حال، إن كان المؤلف رحمه الله يرى أن زيادة بها من أجل وزن، وأنه أراد لفظ الآية أو أراد الإشارة إلى الآية فقط، وهو الظاهر أراد الإشارة إلى الآية فقط. أراد يعني التفسير يا شيخ. إيه. أراد معنى الآية. معنى الآية. طيب تفريح للأحزان. ثلاثة. خلاص. بعدين يقول أخذ ثلاثة. قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما ترياني. قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما ترياني، يعني الحقائق لا تماثل هذه. لا تماثل. تماثل. لا لا تماثل. يعني الحقائق لا تماثل هذه. لا تماثل هذه. يعني الحقائق لا تماثل هذه، وكلاهما في الاسم متفقان. يا طيب هاتيك الثمار وارسيا في المسك ذاك الترب للبستان، وكذلك الماء الذي يسقى بي يا طيب ذاك الورد للظمان. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكاني، لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل إلى ميزاني، وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقنو في العيدان، بل ذللت تلك القطوف فكيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببياني. قال ابن عباس وهاتيك الجلوع زمرد من أحسن الألوان، ومقطعاتهم من الكرم الذي فيها ومن سعة من العقيان، وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجل ذو الإحسان. أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب الأجلان، مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأفنان. ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها مئة بلا نقصان،